فمن لدأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاء كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب الذين يجادلون في كبر مقتا عند إن هذه الحياة وأن المسرفين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى إن الله بصير بالعباد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم.